أليس حديث الكسوف دليل على أن حكم صلاة الكسوف فرض كفاية لفزع النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره صلى الله عليه وسلم بالصدقة والعتق وخروج النساء إليه؟ هذا لو لم يكن له صارف، لكن له صارف، من يتذكر الصارف عن الوجوب؟ نعم يا شيخ. ها؟ ما سمعت. وفاة ابن النبي. لا غير هذا. وفاة ابن النبي لما قالوا أنه كسفت الشمس أو خسف لموت إبراهيم، فبين أنهما لا ينكسف، آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا رأيتم فصلوا. ما هذا يدل على الوجوب، لكن ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ الأخ يعني يقول ألا يدل الأمر على الوجوب؟ بلى، الأمر على الوجوب، لكن له صارف. الذي لم يرى. كيف؟ الذي لم يرى الكسوف. لا غير هذا. من يذكر هذا؟ الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أرأيت إن صليت المكتوبات يعني الخمس، قال ولم أزد عليهن، هل يعني أدخل الجنة؟ قال نعم، فأقسم وقال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح إن صدق. فنجمع النصوص مع بعض ثم نستخرج منها الحكم. دل على هذا صارف للوجوب، دل على أن ما سوى الصلوات الخمس ليس واجبا وليس فرضا. أي نعم. وهذا استنباط العلماء، ليس استنباطنا، يعني نعم نحن جهادنا قاصر وليس لنا إلا أن نتبع فقه علمائنا السابقين، ففقههم واستنباطهم خير لنا من استنباطنا لأنفسنا، لأننا في آخر بعيدين عن مدرسة النبوة. أما علماؤنا فيروون بالسند ونقلوا لنا العلم بالسند وتحملوا صيغة التحمل التي أدوا بها العلم، أما نحن نجد كتب أي نعم، فأضعف طرق التحمل هو الوجادة التي نحن بصددها. وعلى كل حال الأمر الأمة إلى خير، لأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذه ميزة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن المتأخر يأخذ عن السابق والسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف النصارى فلا سند لهم إلى عيسى منقطع، واليهود لا سند لهم إلى موسى سندهم منقطع، وما يدعونه من التوراة أو الإنجيل إما محرف وإما منسوخ بالقرآن الكريم. في شيء ثاني مثله؟ حوله. يقول نعلم علم اليقين أن الكسوف والخسوف بأمر الله تعالى، ولكن هناك سؤالين: كيف نفسر تنبؤ الفلكيين بأمرهما؟ طيب لو تقول لي تناظر الساعة وتقول الشمس تشرق في الساعة الفلانية، هل هذا تنبؤ؟ ثم كلمة تنبؤ هذه ينبغي أنك يعني تحذفها، المتنبي كذاب، وإذا كان إن ليس إلا نبوة، وهي نبوة الأنبياء، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو خاتم الأنبياء، من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. لكن إذا قلت لي والله أنت مثلا بعد العصر الشمس تغرب كذا، أنا عندي الآن يعني ساعة العصر أو كذا توقت طلوع الشمس وغروب الشمس ووقت الظهر ووقت العصر، هل هذا تنبؤ؟ هو بالحساب. أي نعم. ولا ضير في هذا ولا معارضة حينما يقول لي الحاسب الفلكي أنه يعني بمجرد الحساب في اليوم الفلاني والوقت الفلاني سيحصل خسوف أو يحصل كسوف، لا غرابة في ذلك، لا، لكن لأننا لا نشاهده، يعني هم بحساب دقيق رؤية دقيقة ليس كل يدركها، ليس مثل غروب الشمس أو طلوع الشمس كل يدركه. أي نعم، فما فيه على كل حال ما فيه غرابة. هي كله بيد الله، حتى غروب الشمس بيد الله. إذا جاء يوم القيامة الله يأمر الشمس تخرج من المغرب، ونؤمن بهذا، فهي تعود من مغربها تشرق من المغرب. إن كل ذا بيد الله، غروبها وشروقها وسيرها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذا الذي أردت من إيراد الآية، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هي مسخرة، سواء خسفت أو تجلت، سواء غربت أو أشرقت، سارت أو وقفت في كبد السماء، فهي مسخرة. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولهذا أمر الله بأن نسجد له ولا نسجد للشمس ولا للقمر كما يفعله عباد الكواكب الصابئة. نعم، والعياذ بالله. أي في الساعة الفلانية، إذا قال أن الشمس تغرب في الساعة الفلانية، هل هذا يعني يبطل صلاة المغرب، أو هل هذا يبطل أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمرها؟ لا أبدا، هذا حساب يحسبه الحاسب. أي نعم، وكله بأمر الله. نعم يا أخي، زد ثقافتك يا صاحب السؤال، يعني تعلم. قال: إذا كنت في سفر مع مجموعة من مدينة لأخرى وحدث الكسوف أو الخسوف، هل يجب علينا الوقوف؟ احنا قلنا سنة مؤكدة يا أخي. كلمة يجب معناه أنك إذا تركت الواجب تأثم، لكن قلنا سنة مؤكدة، ما قلنا سنة يعني مشروعة للمسافر وللحضري وللمسافر وللمقيم وللنساء أيضا، مشروعة يعني سنة، إن فعلها له أجر وإن لم يفعلها لا إثم عليه. يعني فلا تفهم يعني تقول يجب، لا، قل بدل هل يجب، هل يشرع لنا؟ نعم يشرع لكم، إذا لم تكونوا منشغلين بالسفر. وإذا كنتم منشغلين بالسفر حتى لو وقفتم تصلون صلاة الكسوف ستكون قلوبكم مشغولة بالسفر نعم قطع الطريق. إذا كنا من الحفظة أو بيننا حافظ القرآن، نعم يشرع لكم، أو نكمل حتى لو يعني صليتم على الراحلة، على السيارة، على الطائرة، لا بأس، جيد. نعم، أو وكذلك يعني التكبير والاستغفار، هذا إذا رغبنا في إقامة، تناقض أخونا قال هذا إذا رغبنا في إقامة هذه السنة المؤكدة، لو يقول يجب علينا. نعم، أو لا تلزم إلا في المدينة أو القرى. أنا ما قلت إن تلزم بمعنى لا تلزم المسافر، قلت لا تلزم حتى المقيم، لا تلزمه يعني لا يجب عليه، لكنها مشروعة. فرقوا بين كلمة سنة وبين كلمة واجب في الاصطلاح الفقهي. الواجب هو الذي إذا فعلته لك أجر، وإذا لم تفعله فعليك إثم. أما السنة فهي التي إذا فعلتها لك أجر، وإذا لم تفعلها لا إثم عليك. هذا أحد إطلاقات السنة، يعني السنة تطلق ويراد بها مقابل الفرض والواجب، وتطلق ويراد بها مقابل البدعة، وتطلق السنة ويراد بها مقابل القرآن الحديث. إطلاقات السنة تختلف المرادات بها. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. وصلنا إلى باب صلاة الاستسقاء. ما أدري إذا كان إذا لم يكن هناك يعني استفسارات أو أسئلة فنشرع في هذا العنوان الجديد المسبوق. هذا سؤال وجيه. المسبوق في صلاة الكسوف ماذا يفعل؟ على كل حال يصلي مع الإمام ما أدرك، يصلي مع الإمام ما أدرك، وإذا انصرف مع الإمام إذا انصرف فلا بأس. أي نعم. لكن إذا فاته الركعتين، الركوع الأول والركوع الثاني، فاتته السجدة الأولى السجدتين، فيأتي بها أي نعم فيأتي بها ركعة ثانية بركوعين وسجدة بسجودين. أي نعم. حتى لو صلى صلاة الكسوف ركعتين بدون ركوعين فهي مجزئة. أي نعم. أي نعم. لا لا يعيد ما دام يتابع الإمام وأدرك مع الإمام قراءة قياما وركوعا وسجودين ثم صلى معه الركعة الثانية بركوعين يكتفي بهذا. أي نعم. لكن لو فاته كل الركعة الأولى بركوعيها هذا يقضيها ركعة بركوعي. هي على كل حال لو صلى ركعتين فقط أجزأه فيكتفي بما أدرك. أي نعم. لأنه كيف يقضي ما فاته؟ هل يصلي ركعة ثالثة؟ يخالف في الهيئة. أي نعم. لكن لو فاته الركعة بركوعين يمكنه أن يأتي بها. أي نعم. وش عند الأخ؟ العمرة. بس العمرة طيب. أي نعم. اللهم صل وسلم سبحانه. أحسنت. أن يطوف بهما. صدق الله العظيم. أي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر، حج الفريضة عمرة الفريضة، فمن تطوع يعني كرر الحج والعمرة تطوعا فإن الله شاكر عليم. خذها من الآية. واضح؟ الحمد لله. جواب مختصر. أي نعم. فمن حج الفريضة أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بها، لأن الصحابة تحرجوا في الطواف بين الصفا والمروة بسبب أنهم في الجاهلية كان على الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة، ويقال أن إساف ونائلة مسخا لأنهما فجر إساف رجل ونائلة امرأة، ففجر في الكعبة في البيت الحرام فمسخهم الله حجرين، فعبدهم الجاهلية ظنوا أنهم آلهة من دون الله، فالجاهليون يطوفون بينهما ويمسحون على تبركا بهما. الصحابة لما أسلموا ووحدوا الله تحرجوا أن يفعلوا مثل فعل الجاهلية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس كما تظنون الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من شعائر التوحيد، لا يضيركم ما فعلته الجاهلية لأنها أزيلت الأصنام وقضي عليها. إن الصفا والمروة من شعائر الله ليست من شعائر الجاهلية، نفس الصفا والمروة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما عبادة لله عز وجل، ومن تطوع خيرا أعاد وكرر. أي نعم. أو أي نعم. أي فإن الله شاكر عليم. نعم. الله يعافيك. نعم. ها؟ أي تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ها؟ أصلا وش يقولون علم الفلك حتى نرد عليهم؟ لا اسمع أول شيء نحدد تقدير العزيز العليم. علماء الفلك ماذا يقولون حتى نرد عليهم؟ شوف لا تغالط، جب لي المشكلة. ماذا يقول علماء الفلك؟ ما هي مقولة علماء الفلك التي أشكلت عليك يا أخي؟ أنا تركني من العامية، أنت جايب لي المصحف الآن، جايب اسمع اقرأ الآية: والشمس تجري لمستقر لها. تقول في هذا رد على علماء الفلك، ماذا يقول علماء الفلك؟ هل تتصور المشكلة؟ ما اترك قصده يا شيخ، خل الشخص هو يعبر عن نفسه. أنت ما عندك إشكال، عندك إشكال؟ خلاص. هؤلاء طبائعي مشركين، لكن علماء الفلك الذين يرصدون بحساب دقيق، علماء الهيئة، وقد وفقوا للإيمان بالله، لا معارضة بين حسابهم وبين يعني الإيمان بأمر الله وتسييره. يعني علماء الفلك إذا اقتصروا على علم التسيير فلا ضير، أما إذا اعتقدوا أن الشمس والقمر بذاتها هي يعني تسير بذاتها بدون أمر الله فهذا هو الشرك، ولا يسمى علم. يعني علم التأثير كما يقال ليس علما، كون الشمس هي التي تؤثر وهي التي تخلق وهي التي كذا والقمر. ولهذا تلوت الآية الكريمة قبل قليل مرتين أو ثلاث: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا قلت على طول إنه هذه الآية علماء الفلك وكذا، يعني رددت الحق الذي معهم والباطل سواء. هل كل أوروبي كافر؟ هل كل عالم يعني علم الفلك إذا اقتصر علمه على التسيير على سير الأفلاك وسير النجوم في شيء اسمه يعني التسيير، علم سريان النجوم سريان الأفلاك، هذا علم التسيير لا بأس به، يعرف به يعني متى غروب الشمس. خلي أجيب لك شيء واضح، إذا عرفت متى تغرب الشمس حتى ولو لم أرها أنظر بالحساب وأعرف أنها غربت أو أشرقت، أي نعم، فلا ضير في هذا، لا ضير في هذا. لكن علم التأثير أعتقد أنها تؤثر أو أنها مستغنية هي بذاتها متحركة بذاتها من غير تحريك الله لها ومن غير أمر الله لها، فهذا هو الباطل. أي نعم، حفظك الله ووفقنا الله وإياك. أنا أعرف أنك حريص، بس أردت أنه يعني علشان ما تنسى. بارك الله فيك. نعم، اقرب بارك الله فيك حتى أسمع. أي. وعليكم السلام. نعم، لا هو ما يشرع إلا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لما قالوا إنها يعني كسفت لموت إبراهيم بين لهم أنها لم تنكسف، فإذا رأيتموه ما قال فاخطبوا، قال فافزعوا إلى الصلاة والصدقة، أي نعم، وذكر الله عز وجل. يعني نذكر التوحيد، نذكر الله بالتوحيد، ولا تفزعنا يعني نقول إن الشمس بذاتها هي التي يعني أنها يعني تتحرك بذات من غير محرك لها. على كل إذا وجد جهل يكشف. الآن درسنا هو في من أجل أن نتعلم، أين درسنا؟ من أجل أن نتعلم. على كل حال إذا وجد الجهل فهو سبب إلى أن يكشف ويزال الجهل بالوحي. أي نعم. لكن نقول كل ما تكشف الشمس يشرع خطبة مثل صلاة العيدين، مثل الاستسقاء، مثل الجمعة، لا. إذن ما نقول بشيء نتقرب به إلى الله إلا إذا كان عندنا دليل من الوحي بقسمه من الكتاب أو السنة. أين؟ لأن القربة مبناها على الشرع، على الدليل. طبعا من حيث التعليم مطلق، إذا وجدت جاهلا فعلمه، إذا وجدت جاهلا فعلمه بنور الوحي. نعم. وعليكم السلام. بس ما أدري أن أبدأ بالأوراق ولا أي. نعم نعم، بس لها حد. نعم. كم باقي من الوقت يا شيخ؟ 9 دقائق. ها؟ بس آخر سؤال. نعم. أي نعم. آية يخوف الله بها آية، يعني إذا غربت الشمس ما تفزع لصلاة المغرب؟ غروب الشمس آية ولا ما هو بآية؟ شروق الشمس آية ولا ما هو بآية؟ إذن كسوفها آية. إلى صلاة المغرب وجوبا. شوف أنا بمسكك يعني خطوة خطوة حتى أفقه أنا وانت. فزع إلى صلاة المغرب وجوبا، الفزع إلى صلاة الكسوف استحبابا. أي إذن أخف. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وبسألك عند هذه النقطة، لا تتكثر علي وننسى. قلت لي ظاهرة، أباقف أنا وياك عند هذه النقطة، أليس كل آيات الله ظواهر؟ انتهى. مثل ما نعلم أن الغروب سيأتي في الوقت الفلاني. الخوف شو؟ الخوف إذا إذا إذا إذا قوي الإيمان بالله، أي إذا قوي الإيمان بالله تعلم أن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. تتذكر الله عز وجل حبا ورجاء وخوفا، وإلا ما تصح عبادتك بدون هذه الأركان التعبدية الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. وأنت كذا سؤالك طيب، أقول سؤالك وجيه جدا، وأرجو أن نوفق إن شاء الله للحق والصواب إن شاء الله. نسأل الله الثبات. أخذنا صوت المغرب في الاستراحة، هل يجوز نصلي معاه العشاء؟ اقتحمت علينا يا أخي، تشورت علينا المحل، أفزعتنا يا أخي. إيش يقول؟ سؤاله مكتوب. أي ما في بأس، بس يعني أنظرني لحظة بس. الحمد لله. إيش سؤالك بارك الله فيك؟ أخذنا صوت المغرب في الاستراحة، أين؟ هل يجوز نصلي معاها العشاء ولا ننتظر؟ أنت مسافر؟ إن شاء الله. يعني ما عندك يقين بأنك مسافر؟ متردد في أنك مسافر؟ مسافر إن شاء الله. هذا في المستقبل، إن شاء الله للمستقبل. أما فيما مضى تقول بمشيئة الله سافرت. نعم. شوف يعني إيه، نعم سافرنا بمشيئة الله، نعم نحن مسافرين بمشيئة الله، لكن سنسافر إن شاء الله في المستقبل. أي نعم بارك الله فيك، يعني لأنه الحقيقة حسن أي نعم نصف الجواب. صليت المغرب وأنت مسافر، هل كم ستقيم هنا في المدينة إن شاء الله؟ قلت ستقيم إن شاء الله للمستقبل، أي نعم. كم ستقيم في المدينة إن شاء الله؟ سبعة أيام. إذن أنت مقيم، لا تترخص برخص السفر، لأنك إذا عزمت على أن تقيم أكثر من 4 أيام فأنت مقيم. ما أدري وش السؤال. تقول هل يجوز لنا أن نقصر ونجمع في الاستراحة؟ لا، أنا قادم إن شاء الله إلى هنا. قادم إلى هنا إن شاء الله. ما برضك على لكنتك أنت؟ اسمع، أنت رفيقه، دعه يعبر عن نفسه، لأني أنا إذا أخذت معه وأعطيت يعني أريد أن أفهم منه ويفهم مني. أي نعم. فلما أجبت قال ما هو هذا السؤال؟ ما في مانع. نعم اللي مضى واحنا قادمين إن شاء الله في أي سفر شادر عطر. شوف بارك الله فيك. لا يجوز جمع المغرب والعشاء تقديم. لا يجوز أن تجمع إلا إذا كنت مسافرا وأنت قلت لي إنك ستقيم في المدينة 7 أيام صحيح؟ قلت لك إن شاء الله. نعم قلت لك ما دامت هذه عزيمتك فأنت مقيم ولست مسافرا، يعني لا يجوز أن تترخص برخص السفر وأن تجمع وتقصر. شفت كيف تفاهمنا؟ ما في تدخل. بارك الله فيك. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا تأخر الرجل إيش عن ركعة من الركوعات، إيش سبق السؤال هذا، سبق الجواب عليه. إيه نعم، لأنه لا يتصور أن تأتي بركوع ثم تسلم، أو تأتي بركوع وسجود. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذا أخونا عفى الله عنا وعنه، يعني يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يقول رفضتم الاستدلال بها في طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله، يعني تجي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله من الحياة الدنيا إلى البرزخ بعد أن قبض الله روحه وتوفاه عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، تأتي إليه عند قبره وتقول استغفر لي، أو تقول اغفر لي، أو طلب الاستغفار، على كل حال على حاله في طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله. أولا أنا ما رفضت هذا الاستدلال، ولكن قلت لك السلف الصالح لم يفعلوا هذا، واستدللت بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. أي نعم. أما يعني الاستدلالك بحديث تقول أنه يوجد حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض عليه، هذا الحديث ليس صحيحا لا نصا ولا معنى. والسلام عليه، نعم السلام عليه مشروع، يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لكن هذا الرد رد برزخي بدليل أننا لا نسمع رده، فليس مثل رده في الدنيا، رده في الدنيا يسمع، أما رده بعد أن توفاه الله عز وجل فلا يسمع، بمعنى أننا نؤمن به لكنه رد برزخي لا يماثل رد، هذا الرد لا يماثل تعلق روحه به صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، فمن سوى بين المختلفات فسد قياسه وفسد عقله. أي نعم نحن نؤمن بهذا الحديث، ما من أحد أكثر من السلام عليه، أكثر من الصلاة عليه، فقد دعا لك في حياته. أي نعم. وأما يعني فما أحرك الحال، ليس هذا الحديث الذي أوردت في الرد في رده السلام مثل يعني اعتقادك أنه يؤتى إليه إذا أذنب الشخص يأتي إليه ويقول استغفر لي، ما فعل أبو بكر ولا فعل عمر، بل في الاستسقاء، في الاستسقاء قال عمر أتى بالعباس وقال اللهم إنا كنا نستسقي إذا أجدبنا نستسقي بنبيك، والآن نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس، فدل على أن المقصود هو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم، وكذلك الاستغفار هو طلب من النبي أن يستغفر، أن يدعو لهم، لكن بعد وفاته لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ولا أن يستغفر لهم، إنما يفعلون المشروع الذي شرعه عليه الصلاة والسلام، ليترتب على ذلك المشروع ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصلاة والسلام عليه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ليس أسعد الناس بشفاعة أن تأتي إليه وتقول اشفع، يعني اشفع لي يا رسول الله، لا، لكن تخلص، تقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا فرغ من الأذان وفرغت من مجاوبته تدعو بالدعاء الذي علمناه صلى الله عليه وسلم، من قال حين يفرغ، يعني من قال مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا فرغ قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك حلت له شفاعتي. يعني هذه طرق الحصول على الشفاعة، تسأل الله أن يشفعه فيك، تسأل الله أن يشفعه فيك، هذا هو المشروع. أما أن تجانب المشروع ويعني تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون بعيدا عن يعني تحقق مقصودك. القصة أوردها ابن كثير، ولو أوردها ابن كثير، هذه استنكرها ابن كثير، وابن كثير ذكر أنه يعني ربما على كل حال نفس هذه القصة لم يردها ابن كثير ويصححها. كثير يورد القصص ويورد ما نعم قصة الأعرابي أو قصة نعم. ثم ما معنى الموت هو فناء؟ الموت كله انتقال من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، لكن بعد الموت فيه أحكام وفي الحياة الدنيا أحكام، فنحن لا نسوي بين حياة البرزخ وحياة الدنيا، لأن حياة البرزخ ليست مثل حياة الدنيا، الله المستعان. على كل حال الأخ هذا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا وعنه الشبه. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. على كل حال ما رفضت يا أخي، هذا أنا ذكرت لك رفض السلف. أي نعم. لا يكن في نفسك علينا ضغن، وإذا نقلنا لك ما يعني علمناه عن السلف الصالح قلت إنه أنتم رفضتم. ما أدري اختلط علي، أي اختلط علي ما أجبت عنه وما لم أجب. نعم، إيش يقول هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما المقصود بالذكر في الآية؟ سبحان الله العظيم، هل في هذا شك؟ تذكر الله، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قائم وقاعد وعلى جنبك دائما، لا يعني يخلو لسان ليكن لسانك رطبا بذكر الله، ذكرا يواطئ عليه قلبك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا كنت حافظا للقرآن تتلو القرآن، فالقرآن أفضل الذكر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإسلام بزواج المتعة؟ زواج الشيعة باطل باطل باطل باطل. زواج المتعة محرم، أبيح في يعني فترة من فترات الإسلام، ثم نسخت إباحته وحرم، فهو حرام. ما حكم المصافحة بعد الفرض؟ بدعة، ليس من السنن. ها اي قال: ونحن قادم. لا، على كل حال دعوه، هو ما قدم السؤال بدون اسم الله. يريد الجواب عليه فقط ليستفيد الجميع. قال ونحن قادمون بسفر هذا سؤال الشيخ. نعم سؤال الأخ. أي نعم أجبته أنا عليه في شيء يا شيخ ياسر، إذا أنا سهوت عن شيء ذكرني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد أن أتزوج زوجة ثانية وذلك لظروف عائلية خاصة، إلا أن والدي يريدون أن يزوجوني حسب رغبتهما وأنا أحترم وأطيع والدي، فما هو الحكم إن تزوجت دون رغبتهما؟ والله الأولى يعني هنيئا لك أن يعني أن لك والدين يعني يؤيدانك على الزوجة الثانية، يعني مسألة أي نعم، فأطيعهما يا أخي، فرصة يعاني الأخ. نعم فهنيئا لك أن معك والدين، يعني الغالب أن أي نعم الزواج بالثانية صعب. أي نعم يكتنفه خوف ويكتنفه، فإذا لم تكن خائفا وليست، على كل حال احرص على رضا والديك وموافقتهم فيجعل الله فيه البركة إن شاء الله. نعم الحمد لله. لا إذن أنت شوف يعني هذا علامة الرجولة. أي نعم وأكمل الرجال أكثرهم نساء أو كما ورد. نعم أي نعم بس لا تعلم علينا. أي نعم أي نعم القسمة أي بالمبيت والنفقة، بالمبيت والنفقة، لكن ميل القلب أو الأمر أي كل واحدة ليلة. نعم أي على كل حال المبيت، ليش قيل المبيت؟ لأن غالبا أنك تأوي إلى البيت في الليل، أما في النهار فهذا وقت عمل، لماذا تخالف؟ على كل حال اللهم هذا قسمي فيما أملك وهو المبيت والنفقة، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وهو ميل القلب. وأيضا ربما تكون أنشط عند واحدة في الجماع دون الأخرى، فهذا أيضا لا حيلة لك فيه. لا أي على كل حال إذا ذهبت في النهار فأعطي هذه في النهار ولا يكون زواج مسيار. أي نعم الله المستعان. لا بد